لكن وقتك ما يقرا سطان هاي ولا هذا لك بس هو اللي القراءات صوت اجمل من حساب لا له قراءات اليوتيوب اتفق من البوسنة من البوسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ درس هذه الليلة ليلة الخميس 12 من شهر محرم لعام 1438 للهجرة في هذا الجامع جامع الراجحي في مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه علينا

اي لا انا لا عرفت عرفت اي لا انا ما اقول جمله اعتراضيه اقول لا لا انا اقول تعقيب هذا ليس جمله اعتراضيه انما هو تعقيب يبين ما هو الاصل والقاعده في هذا ما هي جمله اعتراضيه ثم قال ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بعهد الله ما المراد بعهد الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وما هو سبب النزول في الايه اختلفوا بسبب النزول قال بعضهم ان سبب النزول هو في قصه الاشعث بن قيس تخاصم مع رجل في المال ثم اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يحلف الرجل فقال النبي فقال الاشعث انه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قالوا فانزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره وبعضهم قال انها نزلت في اليهود حين غيروا صفه النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوه في كتابهم وعلى كل حال على كل حال احنا اخذنا قاعده في الدرس الماضي تذكرونها وقلنا لو ان الايه نزلت في شيء ووضعت في مكان فهي لا بد تناسب السياق الذي نزلت فيه اذن فعلى اي سبب هي تناسب السياق اللي هو في مجادله اهل الكتاب فقوله هنا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا عهد الله ما هو هو ما عهده الله عليه من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والايمان برسوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل وبايمانهم وما عاهدوا عليه وما عقدوا عليه ايمانهم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل الدنيا ما كثرت فالدنيا قليل ثمن قليلا اولئك لا خلاق لهم هؤلاء لا خلاق لهم في الاخره الخلاق والحظ والنصيب لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم كم ذكر لهم العقوبه لا خلاق لهم ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال لا خلاق لهم لا نصيب اي نصيب ولا يكلمهم الله لا يكلمهم ابدا ولا يمكن يكلمهم بنوع من الكلام ايوه اذا لا يكلمهم كلام رضا وقد يكلمهم كلام عتاب وعقاب طيب ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ايضا لا ينظر اليهم قال هنا لا ينظر اليهم ايضا من سخطه وغضبه يوم القيامة ولا يزكيهم طيب ولا يزكيهم ما معنى ولا يزكيهم لا يطهرهم من ذنوبهم وقيل في معناها لا ينمي خيراتهم وقيل في معناها لا يثني عليهم ويمدحهم وكل هذا تحتمله الآية ولا يكلمهم الله يوم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب هذا فريق أيضا من أهل الكتاب فالآيات تعدد عن سوءات أهل الكتاب وتحذر من طرائقهم قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب طبعا نحن إذا قلنا إن الآيات في أهل الكتاب وإنها تحذرنا من طرائقهم ليس المعنى أنها تتكلم عنهم هم فقط إنما هي تحذرنا أن نسلك مسالكهم وذكرنا أن ابن تيمية يقول إن كثيرا من الناس فيه في نفسه مثل ما في نفسه لكن فرعون قد رفع أظهر وغيره عجز فأضمر ولذلك